تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هنا في بحثنا هذا درس جديد وحكم جديد في الصوم، وهو من مات وعليه صوم من رمضان أو صوم من نذر، بتصير ولا بتصير؟ الخلاصة عليه صوم فرض. صوم الفرض بصير إما من رمضان وإما صوم نذر. صوم رمضان معروف عند الناس، أفطر لمرض لعذر شرعي وصار عليه إنه يعيد وما عاد وما تعاجل الموت، هذا الصيام بقي في ذمته، صح ولا لا؟ أيوة، بقي مشغولة في ذمته دين. أو نذر، نذر مثل ما واحد قال لي نذر إنه لله علي إذا كنت مرت ابني جاب الصبي إني صوم أسبوع. هالنذر هذا شو حكمه؟ فرض مثل صيام رمضان. هذا نذر، نذر إيش؟ نذر الصوم. فصار هذا إذا مات وعليه صوم من رمضان أو صوم من نذر. صوم النذر شو حكمه يا أبو سليم؟ فرض. فرض. جمعت الورثة تبعه مخيرين بين شيئين، أطعم عنه لكل يوم مد، يعني كل يوم إطعام مسكين، مفهوم؟ أيوة، عن كل يوم مسكين. هذا رأي. والرأي الثاني يجوز أن يصوم عنه وليه، وليه إن كان زوجته أو ابنه أو أخوه الورثة تبعه، أن يصوموا عنه عن كل يوم مقابل يشرب، لكن الإطعام أفضل. ليش؟ لما فيه من نفع الفقراء والمساكين، وبيجوز الصيام عنه. هذا جائز وهذا جائز رأيي، لكن الشافعي فضل الإطعام وهو الرأي الأرجح. ليش؟ لما فيه من الدفع للفقراء. إن صام أبو سليم 6 أشهر شو مستفيدين عن الصيام؟ إيه نفع لحاله. أما طالع بعد الصيام 6 أشهر كل شهر طالع شي 300 ليرة و900 ليرة، قديش هدول بينفعوا الفقراء والمساكين، صح ولا لا؟ فنطلع إن كان حالته حسنة منطالع مصاري أحسن، وإن كان حالته الفقراء بصوم. هذا بيجوز وهذا إيش؟ بيجوز. قال بسمه، قال والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا، يعني يسقي. كمان إذا واحد شيخ مثل جدك وجدي ومثل الشيخ الشيخة، والشيخ في العلم من شاخ يعني كبر في السن، هرين شو اسمه؟ شيخ. فإذا كان الرجل وصل إلى سن العجز، صار عمره 80-90 سنة، هاي مع الكبر والظهور بجوز تنفقد المقدرة معه من سن 70، من سن 60، بجوز يصير عمره 100 سنة وبكل قدرة على إيش؟ الصوم. فالرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أفطرا وأخرج كل واحد منهما عن كل يوم اطعام مسكين. ميحة مثل زكاة الفطر، كل يوم مثل زكاة الفطر. شلون زكاة الفطر بتطالع على اطعام مسكين؟ كمان ميح. هذا ارحم وانفع للفقراء والمساكين. ومثل حكايتها يا اسيادنا الكرام، اللي بيكون مريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، مرض دائم، معه مرض سكر، معه مرض قرحة المعدة، معه عملية، ما بيحسن يصوم، هالمرض دائم ومؤقت. فاللي معه مرض دائم لا يزول عنه أيضا يفطر، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ميش؟ ايوه هذا الاحسن. كنا على بعضنا طيب من فاته صيام من رمضان ومات نظر ان مات قبل تمكنه من القضاء بان مات وعذره قائم كاستمرار المرض ولا قضاء ولا فدية ولا اثم عليه. عارف بيك مفهوم؟ واحد مرض في رمضان وظل مريض ومات، هذا شرعا وفرضا معلش لانه ما عاش وشفي لحتى يوجب عليه انه يصوم، مفهوم؟ اما ايمتى بتوجب عنه؟ اذا اهله طالعوا عنه يكون زيادة الخير خير، يكون تبرع منهم. اما اللي واجب عليه انه شفي مرض في رمضان وفطر واجا بعد رمضان شوال وذو القعدة، مفهوم؟ ايوه، وذو الحجة واجب عليه. اما اللي بظل مريض كحكم شرعي وما شفي من مرضه لحتى مات هذا مو واجب عليه وجوب، لكن ان طالعنا عنه بيكون شو احسن واسوب في صحيحته. عرفتوا اهل اللي واجب عليه اللي صار معه بده يصوم وما وما صح. لا مو شرط متتابع، مو شرط، لا ايوه. وان مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته، وفي كيفية التدارك قولا جنبريت دائم في المرض هذا ما عن الصيام ما عنش لا الذي صومه دائم لا يرجى برؤه هذا دائما بطالع ايش ثمن الصيام اطعام للمساكين كل يوم اطعام مسكين افتت بذلك عائشة وابن عباس. طيب وفي المذهب القديم يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي القديم هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي أن جزم به صحة الأحاديث فيه وليس للجديد حجة والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله تعالى أعلم. فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج، ولو استقل الأجنبي لم يجوز على الأصح. الأجنبي بدون ما يكلفه الوريد قاعد هو يصوم عنه ما بدون بده يكون بتكليف لأنه الواجب على مين يصوم على الولي على الوارث يعني. فالوارث هذا قال له خيو نحن أرسلنا لك إذا بتحب تصوم يا أبو سليم بتحب أجرة بنعطيه وأعطاه أجرة وصام عن شيء. أما إذا صام الأجنبي بغير إذن من الوراثة لا يسقط عنه. ولو صام عنه 30 نفسا في يوم واحد عن صوم جميع رمضان أجزأ ذلك. 30 واحد من ينصوب كل واحد يوم بصير ايوه. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تصوم عن امها، وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الارث انها غير مستغرقة للمال، ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر. ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه والله تعالى أعلم. اللي مرضه إيش؟ دائم. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. أصبح ملحق بالمريض الذي لا يرجى برؤه وبالشيخ والشيخة اللذين كبرا وشاخة في السن يلحق بهؤلاء بيفطروا وبيدفعوا ايش كفارة، ويلحق بهما انه الحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما، لانه الحمل بصير صعب والعم ترضع حبلة واحدة والتانية والدانة عم ترضع، هي اللي عم ترضع بتصير بالجوع كتير لانه عم يروح منها ايش حليب بالجوع، فاذا خافتا على انفسهما هذيك خافت حتى من كثرة الجوع والعطش انها تجهر تطرح، وهي خافت على ضعف جسمها لانه الولد عم يرضع وهي صايمة، اذا خافتا على انفسهما افطرتا رمضان وعليهما القضاء فقط، وان خافتا على ولديهما هن بيحمل صومه، لكن الحبلة خافت على الولد لا من كثرة الجوع يتأثر من الجوع، وذلك الطفل من كثرة الجوع يقل عليه الحليب انه يضعف، الخوف صار على الاولاد مو على انفسهم، افطرتا كما بجوز يفطروا لكن عليهما القضاء عن كل يوم يوم، ومع القضاء عن كل يوم كما بتصوموا بتطالع الكفارة تبعه، ليش؟ لانه الافطار صار فيها اثنين، هي بتصوم عن نفسها والكفارة عن الجنين او عن الولد الرضيع، صار مفهوم؟ فبس يشترك بالافطار اثنين صار بده نوعين عبادتين صيام وكفارة، واذا كان سبب الافطار نوع واحد يعني انسان واحد وهي نفسها مشان نفسها تفطر وتقضي ولا كفارة عليها. كفارة شو بالنسبة لها؟ كفارة اطعام مسكين. ايوه، وهي اصبح المرضع على فون نيتها على حسب نيتها، اذا خايفة على نفسها تفطر وبتقضي بس يكبر الولد، واذا كان خافت على الولد كمان بتفطر لان الولد كمان له خاطر، تفطر لكن عليها القضاء وبدها تطالع كمان ايش كفارة، لانه كانت افطارها ما مشان نفسها مشان خوفة على الولد، يعني قبل الولادة ما عليها كفارة. هن تنتين سيدي، الحامل والمرضع. الحامل والمرضع. الحامل اذا خافت انه ان جاعت كتير هي تحسب حمل، لكن خايفة على ولدها. ايوه، لا يقوم الجوع من قلة الاكل، فان افطرت مشان نفسها بتجوع كتير بتفطر، وكم افطرت يوم بتعيدهم بعد ما تلد وتخلص من نفاسها بعد 3-4 اشهر بدون كفارة، انه كان الخوف على نفسها فقط. واذا خافت مشان الحمل تفطر كمان، لكن بتقول بتقضي الايام كل يوم بيوم وبتطالع عن كل يوم مع الصيام كفارة، الكفارة اطعام مسكين مثل زكاة الفطر. ليش؟ لانه صار الفطر بسبب اثنين، هي واحد والجنين اثنين، ومثل حكاية هالمرضع ولدانه وخاصة عم ترضع، فالعم ترضع بصير اذا صامت الحليب بقل شوي، اذا هي عم تتضايا افطرت مشان نفسها كمان مثل الحامل بتعيد النهار وما بتعود ما بتطلع كفارة، وان كان خوفها الافطار على ولدها اللي عم ترضعه فبتصير كمان بتفطر بتعيد النهار وبتطالع كل يوم عليه كفارة اطعام مسكين، صار مفهوم؟ طيب، قال اذا خافت الحامل او المرضع على انفسهما ضررا بينا من الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض افطرتا وعليهما القضاء كالمريض، وسواء تضرر الولد ام لا كما قاله القاضي حسين ولا فدية كالمريض، لان الافطار كان بسبب ايش انفسهم، وان خافتا على ولديهما بسبب اسقاط الولد في الحامل وبسبب قلة اللبن في المرضع افطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية على أظهر الأقوال، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وبذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما. وقال القاضي حسين يجب الإفطار إن أضر الصوم بالرضيع، يعني من باب ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولو أرادت واحدة أن ترضع صبيا تقربا إلى الله جاز الفطر لها، ولو تبرع لوجه الله إحياء، ومن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. شايفين الشرع كيف دائما بروح حول إحياء النفس، ثم هذا فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين، أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما، لأن المسافرة بدون الولد وبدون الحمل الجزء تفطر برخصة السفر. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض مرض مؤقت، والمسافر سفر طويل. السفر الطويل مولانا الذي يجوز فيه قصر الصلاة، ما كان مثلا يومين وراء بعضهما البعض، يا يوم ليلة أو نهارين، هذا في المذهب الشافعي. في المذهب الحنفي ثلاث أيام، لكن المدة تبع ثلاث أيام في المذهب الحنفي أدي اليومين في المذهب الشافعي. أيوة. فعلى كل بس يكون السفر وقدرهما بالكيلومترات 90 كيلومتر، متى ما كان السفر 90 كيلومتر يجوز للإنسان أن يفطر ولو كان صحيحا وشديدا عديدا، لكن بشرط واحد، أن يكون خرجا للسفر قبل الفجر. أما من أذن عليه الفجر وهو في البلد فإنه صار حكمه حكم المقيم، لا يفطر للسفر، يفطر إذا هو في الطريق جاع كثير للألم أو عطش كثير، يفطر للضرر من العطش أو الجوع. أما بالنسبة للسفر، بالنسبة للسفر إذا بيكون يرخص له الفطر في السفر بيكون طلع من البلد قبل الفجر، صار مفهوم؟ أيوة. 90 كيلومتر بالسيارة ساعة يكون يأخذ من بالصاروخ، متى ما كانت المسافة بمشي الأثقال 90 كيلومتر، لو سارهم بالطيارة أو بالباخرة أو في البر أو بالبحر أو بالجو ولو قطعهم بلحظة صار اسمه مسافر، هذا الحكم الشرعي. فالله قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدين الله قال وأن تصوموا جاء التخييرها، إذا بتحبوا تصوموا خير لكم، إنت بتجي الخيرية إن كان لا يلحقكم بصيامكم ضرر، يعني عطش أو جوع. وإذا لحق الإنسان المسافر عطشا عطش أو جوع فالفطر أفضل، مجائز أفضل أفضل. ليس من البر الصيام في السفر. وكان النبي مسافرا في رمضان وأصحابه معه، وبلغ في سفره إلى صلاة العصر وهن صائمين، فنظر فإذا بأصحابه، يعني صار البعض منهم يسقط على الأرض، فأخذ النبي كأسا من الماء هكذا وقال ما ترون في يدي؟ قالوا كأسا من الماء. عند الدنيا برمضان هذه فعلها أبو خليل، أخذ قال بسم الله ما فشربه وقال مثلا من كان على سنتي فليشرب، فشرب أناس وبقي آخرون، شرب أناس وبقي آخرون، فالبقي بحكمة الله سنة الله في الكون انه دائما اذا صار رأي بتلاقي التعصب، التعصب لابد منه، وهذا التعصب لا خير فيه ابدا، سيما اذا موجود الامام تبعك. ايوه. لكن العقول ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، أنا لو قمنا نصلي واحد بيوافق إما قلنا له هيك الطريق سمع وطاع، واحد يقول يا أخي إذا جوز هيك هذا مسكين هو وعبادته عجر. فلما صار البعض بقي صايم صاروا يتكوشوا عليه ويتجمعوا عليه الصحابة يقول ما بال هؤلاء، يقول إنه بقي صائما وما أفطر، فاللي فطروا شربوا ماء قيموا صاروا يروحوا يصبر خيام والشوادر. فقال النبي ذهب المفطرون بالأجر، يعني كسبوا الأجر أكثر من الصائم، صار مفروض أيوة بقى. لذلك لما صاروا يتكوشوا على الصائمين قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، وهم صايمين. لك شو هالعقل، النبي تبعك فطر يعني انت وراء او راء اجين اتقى، النبي سماهم اللي بقوا صايمين الا بده يشوف ابو خل يا الله سماهم النبي عصاة. ومثل ذلك التذمت، في تذمت حتى لهلا ولبكرة وإذا أن تقوم الساعة. إيه النبي سماهم مو أتقياء، سماهم عصاة، خالفوا أمره. هلا النبي ما بيحسن يبقى صايم؟ قال أما أنا فإن ربي يطعمني ويسقيني، لكن مشرع مشان الناس. يا سلام، شايف بقى وأنت الإفطار بعد العصر وبدون رمضان. إيه هذا التشريع. وهيك إذا العالم الفقيه إذا عم يعمل أمر لازم الإنسان يستسلم بصلاة وتر، بصلاة تراويح، بصيام وكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما يجي الشيخ يعمل عمل، يجي واحد عامل شيخي يجوز هيك تعمل، قال الشيخ بيجي ياخذ رأيك يا عامي، شيخ عالم خليفة النبي. فنرجع إلى أصل أي موضوع، المريض والمسافر سفرا طويلا، السفر الطويل ما كان إيش 90 كيلومتر، يفطران ويقضيان ولا كفارة عليهما. إيه مباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخر، ثم يشترط في المريض أن يجد ألما شديدا، ما بمجرد ما وجعته إذنه وجع راسه يروح يفطر. الوجع إذا عم يوجع بطنه وصار في الصيام عم يحكوا مشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من هالناحية. إذا كان السفر إيه؟ إذا كان ناوي الإقامة أكثر من 15 يوم فإنه يفطر أثناء مرض الشهر. إذا ناوي إنه الإقامة أكثر من 15 يوم أيوة، هل يعتبر مسافر أم مقيم بالبلد اللي راح عليه؟ متى ما نوى بالإقامة 4 أيام صار حكمه مقيم 4 أيام. أيوة ناوي يقعد أكثر من 4 أيام ما بكتلف. إذا ناوي يقعد 4 أيام صار اسمه مقيم حالا، بمجرد ما وصل صار شو حكمه مقيم بيصوم زايد الأربعة. هذا في المذهب الشافعي. في المذهب الحنفي إذا ناوي مثلا ناوي يعني 15 يوم لحد 15 يوم مفهوم؟ أيوة. في المذهب الشافعي 4 أيام، إذا كان ناوي 4 أيام فأكثر فبيكون بمجرد ما وصل صار حكم المقيم بالصوم. يوم السفر بفطره على أساس مسافر. هو مسافر أيوة ماشي، لأنه بيقصر الصلاة وبيقصر الصلاة أو بيجمع كمان. طيب قال ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل، وإن كان متقطعا كمن يحم وقتا دون وقت نظر، إن كان محموما وقت الشروع جاز أن يترك النية من الليل، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ثم هذا إن لم يخشى الهلاك، فإن خشيه وجب عليه الفطر، فإن صام ففي عقاده احتمالات. واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض، الغلبة هو الجوع والعطاش، الغلبة يعني اللي بيصل لحاله ما بيعود يحسن انه يتحمل، هاي الغلبة. هلا شو معنى واحد غلبك؟ عم تتصارع انت وياه وغلبك، ما عم تحسن توقف امامه صارعك. فكمان الانسان لما بيجوع ما بمجرد ما يجوع او يعطش بيفطر، لسه حاسن انه يقاوم الجوع والعطش، لكن لما بيغلبه معناتها انه خلص وقع تحت الجوع او العطش انغلب، والغالب صار الجوع او العطش بيفطر. مو شرط ما يفطر الا لوقت بيقعد يموت، لا. واما المسافر فشرط الاباحه له ان يكون سفره طويلا، يعني 90 كيلومتر، ومباحا ما يكون رايح يحمل حشيش او لمعصيه، مباحا. فلا يترخص في القصر لعدم المبيح، صحيح، ولا في السفر بالمعصيه، لان الرخص لا تناط بالمعاصي. فلو اصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر، فلو اصبح مقيما في البلد ثم سافر فلا يفطر، فبيكون سفره من البلد امتى؟ قبل الفجر، لانه عباده اجتمع فيها السفر والحضر، فغلبنا الحضر. اذا سافر الظهر يبقى صايم، اذا سافر بعد الفجر يضل صايم. في رمضان بأكثريتهم بالليل في سفر بالليل وبيختار شرط يصل للحدود السفر بعد الصبح، يعني شو؟ بس يطلع من المدينة قبل الصبح، حدود مدينته يوصل لهنيك قبل الصبح، مو شرط أنا بدي سافر لحلب. طيب. وقت الساعة 12 بالليل. طيب. وصلت قبل أذان الصبح فرضا. طيب. لما وصلت لهنيك. أنت حر إذا بدك تنوي أنت ناوي الإقامة ولا بس يوم ويومين وثلاثة. يبقى على هو النية. على حسب النية، إن كان نوى الإقامة كأنه وصل لبلده. نعم. وإذا ناوي إنه يوم ويومين وثلاثة تحب تفطر وأنت هناك تطير. أيوه. لا تطر. قلنا إن الأفضل في حق المسافر منظم، إن لم يتضرر فالصوم أفضل، إن لم يتضرر. إذا بدنا عم تقولوا مسافر بسيارة ولا كأنه إلا في رزنة وإلى آخره، مشان إيش يفطر؟ الصوم أفضل احتراما لقدسية الوقت، وإن تضرر فالفطر أفضل. ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر حج او غزو فالفطر اولى، والله تعالى اعلم. لما انهى المصنف رحمه الله الكلام على صوم الفرض والاحكام على صوم الفرض اتبعه بفصل اسماه بصوم التطوع، وهذا عادة الفقهاء بعد ما يتمموا الفرض يلحقوه بإيش؟ بالسنة. ففصل في صوم التطوع، يستحب الإكثار من صوم التطوع، وهل يكره صوم الدهر؟ قال البغوي نعم، وقال الغزالي هو مسنون. يعني قولت نعم انه يكره وقول الغزالي مسنون، هي بتأتي على حسب حال وصحة الانسان. اذا وجد الانسان عنده قابلية للصوم واطاق بدون تضرر فالصوم في حقه مستحب، وان خاف الضرر وفوات الحقوق على اهلها فصار الصوم في حقه مكروه، وإن ضوع أو فوت حقا على أهله فما بصير مكروه، بصير حرام، ما في إشكال. شو مطلوب صوم الدهر؟ صوم الدهر يعني صوم على طول كل يوم يوم لا كل يوم يوم أي يوم لا مو صوم الدهر، لأن النبي قال أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أما صيام الدهر يظل صائم على طول إلا الخمس أيام. بصير عادة. إيه بصير. طيب، وقال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت حق كره وإلا فلا. ويستحب صوم الاثنين. هون ابتدأنا في صيام ايش النفل. يستحب صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. أيام البيض، الحكمة في استحباب صوم أيام البيض من كل شهر هي أن القمر لا ينكسف إلا فيهن، فأحب الله ألا يحدث في السماء آية إلا أحدث في الأرض مثلها. قال الدميري وهذا أحسن ما قيل فيه، القمر لا يصير معه الخسف إلا فيه في أيام البيض 13 وال14 وال15 أو ال14 وال15 وال16 تقريبا، يعني هاي أيام البيض مستحب إيش الصيام فيها. هاي أيام البيض من كل شهر وهي 13 و14 و15، ومنهم من عد 12، فالاحتياط صومه. الخلاصة ومستحب صوم 6 أيام من شوال، والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد، هذا استحبابها. ويستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم، اليوم التاسع واليوم العاشر من المحرم. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. ليش للحاج لا يستحب صومه؟ الحاج حتى يكون في أكل وفي شرب، لأنه أقوى وأنشط على العبادة والدعاء والاستغفار والقراءة ولكل ما يتقرب إلى الله من أنواع العبادة، لأن الصوم يضعف الإنسان، صح ولا لا؟ أيوه. فصوم يوم عرفة مستحب لغير الحج، أما الحج فالمستحب في حقه إيش؟ الإفطار. وإذا واحد صار ولقي حاله أنه عنده جلد ما في مانع، معلش. وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء، يعني الكراهة اجت لأجل الدعاء وأعمال الحاج مشان ما يلحقوا إيش، ما يلحقوا مشقة. فإن كان شخص لا يضعف عن ذلك قال المتولي الأولى له الصوم، إذا بيعرف الصوم إيش ما يضعفه عن العبادة. قال غيره الأولى له أن لا يصوم. ويوم عرفة أفضل أيام السنة، ففي أفضل من يوم عرفة لما يصير فيه من غفران الذنوب. ويستحب صوم 10 ذي الحجة، شايفين كيف يحب التتابع؟ التنين هذا صوم الأسبوع، تنين وخميس. صوم الشهر 3 أيام من كل شهر، بعدين صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان، لقول النبي من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. وبعد منها تاسوعاء وعاشوراء، ليش؟ لأن الله نجى موسى والمؤمنين معه من الغرق، مفهوم؟ أيوه. ويوم عرفة في السنة. طيب وعشر ذي الحجة هذا خاصة في ايش؟ ما في افضل كمان من بعد ما مر من صوم 10 ذي الحجة، والصوم من اخر كل شهر كمان من 29 29 30، ودي اسمه الايام السود لان القمر بيكون فيه جويز عتم. وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب والمحرم، هي أشهر الحرم كمان صومها إيش؟ مرغب فيه. وأفضلها المحرم، ويليه في الفضيلة شعبان، وقيل رجب. طيب فرع، قال الأصحاب يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذا فيه حلو هالفصل وهالفرع، ليش؟ هذا فيه تربية إيمانية وإسلامية وقيام بحق الزوج. المرأة اللي بدها تعمل تطوع وعبادة وتهضم حق زوجها، الله ما يقبلها ايش؟ عبادتها. يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، تقول له أنا بدي صوم اليوم تسمح لي؟ إن سمح لها بصوم، إذا ما سمح لها بتفطر. أما إذا عليها صوم فرض بإذنه وبغير إذنه لازم تصوم. ليش؟ لأنه الفرض لابد من تأديته، صح ولا لا؟ أيوة. ومن شرع في صومه في صوم القضاء فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فالصحيح، ونص الشافعي الأم أنه لا يجوز لأنه تلبس بفرض ولا عذر فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت لا يجوز له قطعها. يطلع المعنى، الصوم مثل الصلاة، الصوم نوعين فرض وسنة، فإن كان الفرض كقضاء الصوم تبع رمضان أو فرض كفارة كفارة يمين أو فرض نذر، فهذا الشروع والابتداء في الفرض لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي، سافر مثل ما بيفطر برمضان أو غلبه الجوع أو العطش. أما يعزم صديقه مشان خاطري، لك والله يا أخي صايم أنا علي كام يوم من رمضان، لا يلا بقى، لا إن كان مرة ولا إن كان رجل، ما بيجوز من شرع في صوم فرض أن يفسده، مفهوم؟ أيوة. مثل الصلاة، واحد دخل في صلاة الفرض ما بيجوز يفسدها لأقل شيء، إذا نابوا شيء صار قدام منه حريق أو صار منه شيء، إذا هو في الصلاة بيسويه ولا بيقطع الصلاة. مثل حرام قطع صلاة الفرض حرام قطع صوم الفرض. أما إن كان صائم نفل، النبي قال المتنفل في الصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن صار المناسبة يفطر كجبر خاطر أو عزيمة مثلا، في إفطار بصير جبر خواطر وفي صيام بصير زعل وانتقال، بيفطر الله بيعطيه أجر الصوم وأجر جبران الخواطر. إذا في عزيمة أنا حاضر من هلأ، أنا بني الإفطار من هلأ. إيه في يوم رمضان وأفطر. إيه هل أفطر ذاك اليوم قبل يومين؟ لا يوم يوم اللي أفطره. إيه بس لأنه قضاء بس يفطر يوم، ثم ما بيجوز يفطره اليوم، ما بيجوز يفطره حرام آثم. إذا فطر إذا فطر لا ما بيقضي يوم واحد، لكن شو بيكون أثم بس، أما ما بيقضي يومين. والنفل إذا أفطره ما بيقضي؟ لا النفل إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه. والمتنفل محسن، والله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل، يعني من قضاء. طيب، والقضاء الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالإفطار فيحرم تأخير قضائه، والذي على التراخي ما لم يتعد فيه كالفطر بالمرض والسفر، وقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان آخر. فهمتوا شلون؟ أيوة. إذا واحد فطر برمضان عمدا آثما جاهلا، هذا القضاء تضع لازم على الفور، لأنه كان في إفطار وفيه إيش؟ تعدي وآثم. أما من فطر بعذر، العذر يعني عذر شرعي، هذا القضاء ما على الفور على التراخي، لأنه لما فطر كان إيش؟ معذورا شرعيا، فمعه كل أيام السنة لحتى قبل ما يجي رمضان الآتي. وقضاء على ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه، لم يلزمه يعني لم يجب عليه إتمامه، مفهوم؟ يعني يطلع المعنى مو واجب عليه، ويستحب له الإتمام استحباب، فلو خرج منه فلا قضاء، إن كان صايم وأفطر هذا معنى الخروج من الصوم أفطر فلا قضاء، لكن يستحب خروجا من خلاف من أوجبه وهو الإمام أبو حنيفة، لأنه قال إذا شرع في عبادة نفلا أو فرضا من الصوم أو الصلاة وجب عليه إتمامها، فإن أفطر كان بدؤه سنة صار قضاؤه إيش؟ واجب. هذا رأي الإمام الله يرضى عنه أبو حنيفة. وهل يكره أن يخرج منه؟ نظر، إن خرج لعذر لم يكره وإلا كره، يعني إذا كان أفطر لعذر صار مشقة، صار إعانة لإنسان، عزموا إنسان إذا ما بده يأكل بده ينتقد عليه، بده مثلا يصير في موضع نظر أن يأكل، وإذا ما في شيء بده يفطر. إيه لا، لازم يكون قوي الإرادة. شو مضحكه هو؟ ليش عم تضحك عليه نفسه؟ يقوي إرادة، ما في لزوم، ما في يعني مبرر لحتى يفطر، أحسن إنه إيش يضل صايم. شوف، إن خرج لعذر لم يكره وإلا كره. طبعا الكره كراهة إيش؟ تنزيه. ومن العذر أن يعز على من يضيفه، أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل مثلا. هاي بكون صنحوها شيء خلاص ماشي طبعا. طيب، ومن العذر أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل، يعني معناته إنه إذا ما بده يأكل صعب عليه، أنا ضيفك وما بتأكل من عندي، هذا صار فيه إيش؟ عذر، بيأكل مشان ما ينتقد وبيجبر بخاطره. ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا، وكذا إفراد يوم السبت، وكذا إفراد يوم الأحد، والله تعالى أعلم. إذا بيصوم الجمعة يصومها يا قبل منها الخميس هي معه، يا أما بعد منها السبت، والسبت مع الجمعة، والسبت مع الأحد، يكره كراهة التنزيل، مفهوم؟ أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. صوم القضاء إيه؟ أو الكفارة بغية النية لما ما نسيب على فيه صوم كفارة اليمين أو نذر، صوم القضاء رمضان أو كفارة أو نذر لا بد من تبييت النية. وأما صوم النفل فيجوز التبييت للنية مثل الفرض، ويجوز النية بعد الفجر ولو إلى قبيل أذان الظهر، مفهوم؟ هذا الحكم في الصيام للنفل أو للفرض، صار مفهوم؟ إذا أتى رمضان آخر إيه؟ صام اللي عليه. نعم، إذا أتى رمضان ثاني وما صام اللي عليه إيوه يصير عليه فدية. هو لأحكي لكم شوي، هو تابعين لسه. بالنسبة للي بده يدفع الكفارة، قلنا بيدفع الكفارة المريض الذي لا يرجى برؤه، صح؟ معه مرض دائم، هذا بيفطر وبيدفع الكفارة عن كل يوم. والشيخ والشيخة العجوزان يفطران، اللذان لا يستطيعان الصوم يتضرران به، يفطران ويدفعان ايش؟ الكفارة عن كل صوم، صاروا اثنين. والحامل ان افطرت من اجل ولدها تصوم ومع صيامها تدفع كفارة، اي زادت عن السابقين بايش؟ بالصيام، بتصوم وبتدفع كمان كفارة. ليش العلة؟ لانه افطرت من اجل ولها، اما ان افطرت من اجل نفسها بتصوم وما بتدفع كفارة. والمرضع ايضا، هي صاروا اربعة، اذا افطرت من اجل ولدها قضاء مع كفارة، ان افطرت من اجل نفسها قضاء ولا كفارة، صار مفهوم. والمسافر سفر طويل مباح لا معصية فيه، يفطر ويقضي ولا كفارة. ومثله المريض مرض يرجى برؤه، يفطر للمرض إذا أخبره الطبيب المسلم الشرعي العادل إن قال له لابد ما تفطر، يفطر ويقضي الصيام ولا كفارة. نير؟ طيب، ومثله كمان اللي بيدفع الكفارة، إذا واحد عليه صيام من رمضان الماضي وما صاموا حتى جاء رمضان الثاني، ودخل رمضان الثاني صاموا، لما صاموا لسه عليه صيام من أي رمضان؟ الأول. فلما بده يقضي بعد رمضان هذا صار بيقضي وكل يوم يدفع عليه كفارة، صار مفهوم؟ بيقضي عن رمضان الماضي ها، بيدفع عليه كفارة، ونخلاه لبعد رمضان تاني يعني رمضان الأول نضو عليه رمضانين بيصير بيقضي اليوم ويدفع عليه كفارتين، والخلالة بعد ثلاث رمضانات بيقضي اليوم يدفع عليه ثلاث كفارات، والخلالة بعد عشر رمضانات يعني عشر سنين بيصوم اليوم وكل يوم عليه عشر كفارات كل يوم. ها كل ما مضي سنة كل ما بيصير عن كل سنة ايش كفارة مع قضاء اليوم، صار مفهوم؟ ايوه. هذا حكم راح. كمان من رأى شخصا او حيوانا ذا روح في الهلاك، شخص الاحكام ضرورية بس الكتاب مختصر، شخص انت كنت في الصحراء في وين ما كنت، شفت شخص وقع على النهر للبير، ان كان شخص او امرأة او ولد صغير وانت صائم في رمضان ما بتحسن تخلصه من الهلاك الا ما تفطر من شدة العطش او شدة الجوع، تفطر بتخلص هذا الانسان اما من الغرق او من النهر من البئر او من عدو من سبع من وحش بتخلصه، لانه ان كنت صائم حكمك مثل الميت من كثرة العطش او الجوع الى اخره، فما تحسن تخلص الانسان الا ما تفطر، وصحة الابدان مقدمة على صحة الاديان، بتفطر وبتخلص هالانسان هالمرأة من الوحش من قاطع الطريق من اللي تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الاعتكاف. الاعتكاف هو قربة مندوب إليها في الشرع يعني مرغب بها، والاعتكاف الإقامة على الشيء، هذا الاعتكاف. وفي الشرع الإقامة في المسجد وفي بيت من بيوت الله بنية العبادة، بنية العبادة، والعبادة أي نوع كانت، إن كان عبادة تعلم علم او تعليم علم، يعني لو العالم معتكف في المسجد، الاعتكاف قرب الى الله، فاذا بده يقعد بدون عمل اعتكاف، اما اذا اعتكف مع العمل صار هذا نوعين من العبادة، اعتكاف اقامة في بيت الله ومع الاقامة فيه عمل، هذا صار عمله بعملين. فلا يفهم ان الاعتكاف ترك الاعمال كلها والانزواء عن الناس، لا، الاعتكاف هو الاقامة في بيت من بيوت الله بنية العبادة والقربة الى الله، بقى عاد العبادة والقرب الى الله يتنوع، واحد يجلس في المسجد طالما انه جالس ومحبوس في المسجد له الاجر، اذا كان محبوس في المسجد عم يقرأ قرآن صار له اجرين، إذا محبوس بالمسجد وعم يعلم علم تعليم العلم أفضل من قراءة القرآن، قراءة القرآن هذا عبادة خاصة في نفعك لنفسك، تعليم العلم عن تعذر الغير، أو اجتماع تعلم العلم كمان أحسن، ولما عم يكون فيه شيء أفضل من قراءة القرآن وأفضل من الإقامة في المسجد، ما المراد الاعتكاف هو بنية القرب إلى الله. مرة كان الحسن ابن علي معتكف في المسجد، ولما كان معتكف في المسجد كل الصحابة بيعرفوه انه خلص فلان نوى الاعتكاف بالمسجد، وإلا شافوه انه خارج يوم من الأيام من المسجد قالوا له يا ابن بنت رسول الله أما أنت معتكف، والمعتكف مثل إن كان صايم رمضان مثلا، شلون الصيام في رمضان حدا يعزم واحد بالنهار على شرب شاي ولا على غدا يعرفوا صايم، كمان متى ما ناوي الاعتكاف بيعرفوا انه ناوي الاعتكاف اما في العشر الاخير او في مثلا مدة معينة. شافوه خارج من المسجد قالوا له اما انت معتكف؟ قال انه قصدني هذا الانسان على الوساطة بعمل، وسمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قضاء حاجة المسلم احب الى الله من الاعتكاف سنة في مسجدي هذا. انا معتكف عشرة ايام او شهر، سمعت جدي رسول الله ان قضاء حاجة المسلم احب الى الله من الاعتكاف في مسجد هذا سنة كاملة، وفي رواية أحب إلى الله من الاعتكاف عشر سنوات في مسجد هذا. فالإنسان بريد يقبض فرنك ولا ليرة سوري ولا ليرة ذهب، مع أن الفرنك ربح، الليرة السوري أربح، أما الليرة الذهب أربح وأربح كل خيرها، لكن فرق فرق في إبرة هيك حق ليرة سوري، في إبرة حق خمس ليرات، في إبرة حقها 100 ليرة، في إبرة حقها 500 ليرة، وهي إبرة وهي إبرة، بقى على حسب المواد تبعها. ليش النبي قال مجلس علم؟ هذا النبي، ها ما النبي ينكر الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. ورد الحديث في ثلاث روايات، في رواية مجلس علم أحب إلى الله من عبادة 50 سنة، أي رواية. في رواية ثانية مجلس علم أحب إلى الله من عبادة 60 سنة. الرواية الثالثة اللي أعم مجلس علم خير وأحب إلى الله من عبادة 70 سنة. فالعلماء بيجيبوا الرواية اللي أكثر وأعم، لأنه الأعم بتأتي في العموم وتأتي بما جاء به الحديث الأقل، صح ولا لا؟ ايوه. فقد ما الإنسان حسن انه يتقرب الى الله فبيكون ايش؟ احسن. هدول كانوا يفهموا ايش؟ الشرع. طلع انه المسجد مشان قضاء حاجة المسلم، انا الي فيه الي قضية ما تنحل الا على يد ابو خليل، قضيتي مع ابو حسن اذا بيجي انا والبلد تبع حلزون ما رح يفتح لنا الباب، لكن اذا انا حطيت في السكرة تبع عقله مفتاح، والمفتاح تبع عقله صديقه الحبيب والغالي عليه ابو خليل، كله كذا، وابو خليل مؤمن وعاقل ومتدين عن فهم وعن علم، كل سيدي في قضية مضطر الها وهلا وقتها، الحاجات الها اوقات بحكمة الله، اجا وقتها هلا. فإذا حضر الجنازة الميت بصير يقول له والله هلا معتكفين خلونا زف الاعتكاف، بده تغسيل وتكفين والصلاة عليه وبده دفنه، ما بيتأجل. فإذا اجيت عند أبو خليل وقال لي أبو خليل يا أهلا وسهلا والله لو جاي بس أنا هلا معتكف، هذا أبو خليل الله يصحه لو متعلم العلم ومعتكف عن علم بيعرف شو معنى جيفي، يبقى معتكف عن علم مو عن سماع، عن علم الى القضية هنا على علم يطلع. اذا طالع لمعصية او طالع لهوى نفس، طالع مشان قضاء حاجة المسلم، وكان بيسمع حديث رسول الله قضاء حاجة المسلم احب الى الله من اعتكاف عشر سنوات في مسجد هذا، مسجد انه متبع الشام، مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة والاعتكاف بألف اعتكاف، هذا الدين. اما سيدي اذا تؤمر الله يخليك والله ناوي، شو ناوي؟ والله ناوي الاعتكاف. ليش لكان بيقول ركعتين من عالم عارف، عارف بالله وبأمور الله، خير من عبادة الثقلين، يعني بدون معرفة وبدون علم. الله يعلمنا، الله يجعل عبادتنا عن علم، ما تقرب الى الله بافضل من علم في من فقه في دين، ومن تعبد الله من غير فقه، هذا كله بأحاديث صحيحة، ومن تعبد الله في غير فقه كان كحمار الرحى. عرفتوا شو معنى حمار الرحى؟ الرحى الطاحون، كانوا في الأول ما حاطين المطحنة على مري، حطوها ويجرها ايش؟ حيوان يا ثور او حمار او كذا، فقال عن يتعبد الله يعني الاعتكاف، وينبغي الاعتناء بها بها السنة، ويستحب الاعتكاف في جميع الاوقات، يعني بجوز في المحرم وفي صفار وفي ربيع الاول والثاني في كل ايام السنة، لكن في اوقات افضل من اوقات، مثل ماء الاراضي في بقع افضل من بقع، والمساجد في مساجد افضل من القرآن، ويستحب في جميع الاوقات، وفي العشر الاخير من رمضان اكد، يعني اكد اولى مستحب اكثر من غيره. ليش؟ موسم عبادة، والعشر الاخير فيه ليلة القدر، والملائكة تبقى عم تنزل دائما وابدا في ليالي رمضان، وفي العشر الاخير من رمضان اكد اقتداء برسول الله، معنى اقتداء يعني الرسول كان يعتكف العشر الاواخر في رمضان، كان اذا دخل العشر الاخير اعتكف في مسجده وطوى فراشه وشد مئزره وايقظ اهله، ايقاظ على الطاعة، ايقاظ لشد الهمة، ودليل انه شد مئزره يعني اهتمامه بالطاعة، هذا المراد يعني، وطلبا بليلة القدر، وليلة القدر أفضل ليالي السنة، وهي باقية بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة، ليلة القدر، وهي من خصوصيات هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، ومذهب جمهور العلماء أنها تكون العشر الأخير من رمضان، عشر الأخير من 20 إلى آخر الشهر، وفي أوتاره أرجى، أوتاره 21، 23، 25، 27، 29 إلى آخره. وميل الشافعي إلى أنها ليلة 21، قال ابن خزيمة وتنتقل في كل سنة إلى ليلة، جمعا بين الأدلة، وأركان الاعتكاف أربعة، حكى موجز عن الاعتكاف، لكن قبل ما أدخل في الباب تبع الاعتكاف، في هنالك اعتكاف خاص والحكي لا عني الله يخليني، في اعتكاف عام. الاعتكاف الخاص هل بيعتكفوه في المساجد وفي اوقات معينة، فيه للمؤمن اعتكاف عام، حبذا لو اعتكف المؤمن على طاعة الله وعلى صحبة اهل الله واعتكف على مجالسة العلماء وعلى المداومة على ملازمة دروسهم، إن لم يستفد ظاهرا فإن رحمة الله تنزل عليه شاء أم أبى. يعني فرض ما استفدت لا حديث ولا حكم فقهي ولا شيء، يكفي إنك أنت طالما إنه حاضر تحت سحاب رحمة الله في مجلس العلم، فعم لعمك ولغمك السحاب تبع الرحمة والفضل والهبات الإلهية، بس يكفي هيك، ما بيكفي عاد بقى علاوة دعك عن الاستفادة اللي بيستفيدها المؤمن، والمؤمن دائما محبب إليه العلم، صح ولا لا؟ وبعدين العلم بيغذي إيمانه وبيغذي عقله كما يغذي الماء البقل، وإن الإيمان لا يشتاق ويضمأ إلى العلم كما تضمأ الأرض إلى الماء، فكما أن الماء يرويها كما أن الأرض يرويها الماء، فالإيمان والعقول والقلوب المتصلة بالله لا يرويها إلا العلم الذي ممدود برحمات الله وبأنوار الله وبذكر الله أبدا، والقلب البعيد عن مجالس العلم قاسي قاسي. ما احب ان يا حبذا لو المؤمن بيعتكف على قراءة القرآن، على التقيد باحكام القرآن، على التقيد باحاديث الرسول وبشريعة الرسول وبما جاء به الرسول قولا او فعلا او سلوكا وتخلقا، هذا الاعتكاف تبع المؤمن الاعتكاف العام ابدا، ما له مفك منه ابدا، هذا الاعتكاف لا بد منه، وهذا الاعتكاف بيكون للرجل وللمرأة وللأولاد وفي البيت وفي السوق وفي الدكان وفي الوظيفة وفي الليل وفي النهار، تعتكف على طاعة الله وتنعكف عن معصية الله دائما وأبدا، معروف؟ تعتكف وتنعكف، تنعكف تمسك وترجع عن معصية الله، وتعتكف تقيم على طاعة الله أينما كنت، إن شاء الله هيك المؤمن بيكون. ثم قال وأركان الاعتكاف أربعة، النية، الاعتكاف ما قلنا هو عبادة وقربة، والعبادة والقربة بده كلها نية، إنما الأعمال بالنيات، لما بدك تعتكف بدك الاعتكاف عبادة، بدك هالعبادة تبدأها بالنية، نويت الاعتكاف، والنية يا تجريها باللسان وإلا هي موضوعها وين؟ القلب، إذا خطرت في قلبك أنك أنت معتكف لوجه الله فصحت هذه النية، أيوة، حتى تكون نيتك وجلوسك جلوس عبادة، النية، لأن الاعتكاف عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات. والركن الثاني، هي الركن الأول من الاعتكاف النية، الركن الثاني اللبس في المسجد، اللبس في المسجد أصبح دليل الاعتكاف، وين بيكون الاعتكاف الشرعي؟ في المسجد، في بيت من بيوت الله، اللبس في المسجد فلا بد منه، لكن يحرم الاعتكاف، من شروط الاعتكاف الطهارة من الجنابة، فيحرم الاعتكاف في المسجد على الجنب، على الجنب، اشتراط المسجد، فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه الاعتكاف في المساجد. الركن الثالث المعتكف وشرطه الإسلام، طبعا بيعتكف في المسجد غير المسلم، لا، الإسلام والعقل، المجانين بيقعدوا في المسجد، لا، الاعتكاف بده مسلم وهذا مسلم به، وبده عقل، مجنون ما بدخل على المسجد، النبي قال جنبوا مساجدكم صبيانكم الصغار يعني ومجانينكم، الصبي الصغير بيجي للعفرة لسه لا بيعرف لا قدر مجالس علم ولا قدر مسجد ولا بيعرف لسه قدر علم واحترام لبيت الله، هذا ما لازم يجي على المسجد، ولا اسمها بركة، في ناس انا بشوفهم بيجيبوا الولد هدول بيهم وطعم بحيوانة وبغباوة وببساطة يعني هبلنة، الولد الصغير إذا جايبه ما بتفرق معه بجوز ينزحني يقول في المسجد ما بيعرف، ولد صغير شو بيعرفه، أما متى ما صار يميز عمره 7 سنين 8 سنين انجبته معلشي، أما جايبه صغير بيقعد يا بيبكي مش للبالك، واحد مرة جايب ولده صغير كل مرة يا بي هاي دا ايش هاي الولد، الوالد قليل العاد مشان ايش جايبه، شو مشان ايش مش غلطة، هلا الفارة ان كان طالع عن الطاقة او المطرع من لو ما بتسوي فيه لكن شو ايه تشغل الباب، طالع لك الفارة مشغل الفارة لا تجيبه مشغل الباب يعني، الله، الاسلام والعقل والنقاء من الحلم والنفاس والجنابة، يعني إذا مرأة معتكفة بالمسجد بجوز بجوز، لكن في مكان مخصوص للنساء، وأن يكون اعتكافها بإذن وليها، إذا وليها زوجها أو وليها أبوها إيه، ويكون مأمون على عفافها وعلى إيه نزاهتها، وما يصير منها إيش مفسدة أو شيء. أيوة. ومن شرط المعتكف النقاء، إن كانت امرأة النقاء من الحيض ومن النفاس، لما بصير محل العادة الشهرية تطلع من المسجد تقعد في بيتها لا تطهر، تطهر تجي على المسجد. ومن الجنابة، إذا في جنابة في الإنسان يطلع لبرات المسجد يغتسل وإيش يدخل. ويصح اعتكاف العبد لكن بإذن السيد، والمرأة لكن بإذن الزوج. آه. إن كان إلها زوج، إذا ما إلها زوج إلها أب، بإذن الزوج أو الأب أو وليها، لكن بشرط أن يكون ما يصير من مجيئها فتنة ولا مفسدة. مفهوم؟ أيوة. فإن اعتكف بغير إذنهما فلهما إخراجهما. إذا الزوج اعتكفت بغير إذن زوجها إنه يجي يمسكها ويسحبها غصبا عنها، لأنه اعتكافها زوجها. أو رجع ابني أبي سالم للحج، أو أمي سالمة، أو رجع المسافر تبعنا سالم، لله علي أن أتصدق بألف ليرة، هذا التصدق صار شو حكمه؟ فرض. لله علي أن أصوم جمعة شهر 20 يوم، هذا الصيام شو صار؟ فرض، هذا اسمه ندر. لله علي أن أعتكف أسبوع في المسجد، شهر شهرين يوم يومين، هل تنذروا وصار الشرط، فيجب عليك أن توفيه إن كان صدقة إنفاقا أو إن كان صوما أو إن كان اعتكافا أو إن كان صلاة. لله علي أن أصلي 20 ركعة 100 ركعة 50 ركعة، هل يصير من قبل النذر هذا صار فرض، إن كان صيام أو صلاة أو اعتكاف أو إنفاق. ويلي ما بيوفي النذر كأنه تارك لفريضة من فرائض الله كالجمعة والظهر وصيام رمضان. ليش؟ الله وصف المؤمنين فقال يوفون بالنذر، شوف لكلمة يوفون، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والله قال والموفون بعهد الله إذا عاهدوا، وليوفوا نذورهم. إذا واحد هاي كان صار وارد آية في النذر، إذا واحد ناذر نذر، إن كل النذر اعتكاف ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، واجب تنفيذه. وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. وليوفوا هاي اللام لام الأمر، أيوة يصير فرض. مين فرض عليك الفرض؟ مو الله، أنت ألزمت نفسك فيه كأنه عهد عم تعطيه لله. إذا أنت يا الله سويت لي الشغلة الفلانية فصار عليك فرض، إذا صار المشروط اللي أنت إيش حلفت عليه ونذرت فيه. إذا عينوا إلوا، متى ما قال إذا شفى الله مريضي، متى ما شفي وجب عليك تنفذ. يعني مثل البيع والشراء، واجب إله مدة دفع المبلغ، إله مدة، لما بدك تستلم أنت المبيع بدك تسلم، واجب عليك. لما بصير الشرط اللي انت اشترطته، اذا رجع ابن سالم رجع ابنك سالم، اذا كنت جابت صبي، اذا قامت سالمة من ولاده، اذا من تحت العملية، اذا شفيت، اي شرط تشبه. والنذر ايضا قربة من القرب، يتقرب العبد فيها الى ربه. ليش؟ لان عما يوجد ويلزم نفسه شيئا تحت شرط، معلش قربة الى الله، النذر قربة. ايوه. نرجع. ولا يخرج، بقى اصبح قلنا ان النذر نوعين، فرض وسنة. الفرض بصير كالاعتكاف المنذور بالنذر، وبيكون سنة كالعادة. بس يصير الأذان سيدي إذا تسمح له خادمكم، بس يصير نحن عم نقول، نحن عم نبين يعني النتيجة. قد علمت أن الاعتكاف قربة، فإذا نذره صح، ثم إن نذر مدة معينة وقدرها بأن نذر اعتكاف 10 أيام من الآن أو هذه 10 أو شهر رمضان أو هذا الشهر، فعليه الوفاء بذلك. فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف ولو فاته الجميع، لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان، وهذا كله إذا لم يصرح بالتتابع. فلو صرح به فقال أعتكف هذه 10 أعتكف هذه 10 أيام متتابعة وجب الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع. طيب نعم سيدي. ايه اذا دخل المغرب للعشاء الاعتكاف هو يجوز ان كان قليلا او كثيرا. لو واحد بده يجلس في المسجد مثلا ولو ربع ساعة وعشر دقائق جائز. الاعتكاف يصح قليله وكثيره. لو دخل بمقدار ما يصلي بس قال نويت الاعتكاف، مش شرط يقول في اللسان نويت، لو قلبه نويت الاعتكاف، انه السكوت ما دمت مقيما في المسجد فهذا اعتكاف. لكن ما بمنع هذا انه اذا رأى منكرا انه يحكيه، مو الاعتكاف بيقول له شد امك عن المنكر، بركي شو بتاعي عم يسرق بالمسجد، عما يلعب بالمسجد، عما يسيء في المسجد، مو الاعتكاف اللي بتقول اصلا ما اني معتكف. بس الاعتكاف ما بيمنعك عن الامر المعروف، واذا شفت واحد ما عم يصحح صلاته والله لو لم اكون معتكف لاقول له انه بدك تسجدك قل له. لكن الاعتكاف قربة ولا معصية؟ اذا الاعتكاف بيسوي صاحبه شيطان اخرس، هذا مو اعتكاف، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف اللي بيخلي دائما حسنات عم تتكرر. ايوه بعدين واذا نذر شيئا من الاعتكاف فله الخروج للحوائج الضرورية. مثل ايش؟ لقضاء الحاجة. هلا اذا بده يقضي حاجة بيطلع من المسجد ولا بيطلع؟ هالطلوع هذا بضر؟ ما بضر. هلا اذا واحد احتلم بالنهار غصبا عنه، نام لحاله واحتلم بده غسل هو في رمضان، بيتغسل ولا لا؟ بيتغسل. ها فكمان اذا خرج من المسجد لقضاء الحاجة وللغسل من الاحتلال، هو نايم في المسجد فلقي حاله محتلم، يعني بينزل غسل من الجنابه، بيظل في المسجد جنوب ولا بيطلع من المسجد؟ بيطلع يروح على البيت مشان يتغسل. وين بيروح؟ يروح على البيت من الاحتلام. ايوه وذلك لا يضر قطعا. ومنها الجوع، اذا ما له عامل خزانه بالجامع مثلا بده ياكل، هذا ضروري ولا يعني الاعتكاف يعد بلا اكل؟ يعني هيك الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف انه يتقوى على طاعة الله، بدنا ناكل بيروح بياكل وبيرجع، معلش ما بضر. هذا لو كان الاعتكاف فرضا. ان كان الاعتكاف فرضا وصار ما يخرجه من المسجد للضرورة قضاء حاجة، اغتسال من احتلام، من اكل، الاكل ضروري ولا مو ضروري؟ كل المساجد يتهيأ فيها الأكل؟ لا، حتى في ناس إذا بدهم يعملوا المسجد مثلا ها مطعم ويصير طالع فيه ريحة للطبخ ولا الباذنجان والفلافل وما أشبه ذلك، هذا صار مو مسجد صار مطعم. لا سيدي روح أنت مالك، حطها من ريحتي، روح للمطعم كون أو للبيت كون وتعا، ولا تجيب هالروائح وهالأوساخ وهالروائح من إيش الكريهة اللي ما بتليق مع كرامة المسجد. ومنها الجوع فيجوز الخروج للأكل على أصل المنصوص. وإن عطش، وإن عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج، لأنه عم يحكوا لزمانهم ما كان كل مسجد يوجد فيه ماء. حلوة. ومنها والفرق بين الاكل والشرب ان الاكل في الجامع يستحيا منه بخلاف الشرب. هلا الشرب كل واحد منا لا بيقوم ايش بيشرب، لكن كل واحد منا بيقول لا قوم اتعشى هو بالمسجد اكل بياكل، لكن الشرب متهيئ. فان لم يجد الماء في المسجد فله الخروج حتى يشرب. واعلم انه في حال خروجه لقضاء الحاجة هو معتكف، واعلم انه لا يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة، يعني من شرط انه ما يخرج الا يكون رايح يقول على حاله ايه يطلع، واذا خرج لا يكلف الاسراع بل يمشي على مشيته المعهودة، فلو تأتأن اكثر من عادته بطل اعتكافه. ما يروح لحتى يشرب، والله رايح لاشرب، لروح اعمل من هون مشي، يصير انا من هون على شارع برنوان دون شارع صلاحية يجي خلاص يا الله انا هيك معتكف، قدس الله سركم. ومن الأعذار ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج، هذا ما في إشكال. ومن الأعذار الخروج من أجل المرض، يا واحد صار معه سهال والخارج لا يتهيأ في المسجد كل مرة، فجلوسه في البيت طالما انه هو صار معه سهال قوي دزنطري او صار معه شيء تقتضي المصلحة انه يقعد في البيت يتمرد لزوجته، ما بيحسن ان زوجته تيجي على المسجد، هو قاعد في بيته يحسب له الاعتكاف لانه هذا ليس على المريض حرج، وما طلع الا يعني من اجل المرض. هو قاعد هذا معتكف ما في كلام. لا، ومنها اي الاعذار المرض، فان كان يشق معه المقام كحاجته الى الفراش والخاتم وتردد وتردد الطبيب فيباح له الخروج ولا يبطل التتابع ابدا. هو شو راح يعمل هلا شهر طول عمركم والارض مسكونه راح تجي اكثر من اللازم نافيا من المسجد او مقر لم ينقطع تتابعه وهو قاعد، مثلا اجى امر اجت شرطة قالت له بدك تروح تشهد، اجت شرطة اخذته لامر ما غصب عنه، هالروحة ها غصب عنه لا يقطع التتابع ولا يقطع الاعتكاف، ما بصير؟ بصير. وإن ولو دعي لأداء شهادة، هو قال ما شافوا إلا إجا التذكرة، هو إجوا على البيت الشرطة شو والله عليه أداء شهادة إيه، والدعوة اليوم ما بصير أنا معتكف بروح بيأديها، هي من الأعمال الضرورية، هي لإحقاق حق، إما لإزالة حق على المتهم، قال واحد مظلوم صاحب حق إلى حقه، يا ترى روحت تبطل الاعتكاف؟ لا، ولو أداء شهادة إيه وحضر فلا يبطل الاعتكاف. أي خلاصة وإتيان النساء حالة الاعتكاف يبطل الاعتكاف. ليش؟ أنا كنت مخلي السؤال اللي أنت سألته لها الآية، لقوله تعالى مخاطبا الرجال المعتكفين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا مفهوم، لأنه الاعتكاف ترك النساء لبعد انتهاء مدة. ويصح اعتكاف الليل وحده واعتكاف النهار وحده لو واحد قال أنا بدي اعتكف ليلة كاملة من أذان المغرب لا طلوع الفجر، بصح 50 بصح الاعتكاف بجوز 10 دقائق وخمس دقائق وساعة وساعتين وربع الليل ونص الليل وطول الليل، واعتكاف الليل لحاله من أذان المغرب لأذان الفجر، وبصح اعتكاف النهار لحاله من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وبصح الليل والنهار، يعني الاعتكاف قرب إلى الله مثل الصدقة، بجوز تتصدق بفرنك وبجوز تتصدق بليرة وبليرة سوري وبليك ليرة وبليرة ذهب وبعشر تألاف ليرة، كل جائز، مفهوم ولا لا؟ هذا هو الاعتكاف. وخير الاعتكاف من أقام نفسه على شريعة الله وتخلق بأخلاق رسول الله وأوقف نفسه عند حدود الله. كان عمر من صفاته كان وقافا عند حدود الله، هذا المسلم. فالمسلم لو اعتكف في المسجد طيلة عمره ولكن لا يعكف نفسه ولا يرجع نفسه ويده ورجله عن الحرام عند اختلائه بالحرام فليس بمقبول. تعرف الشاعر شو قال؟ الشاعر قال: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند الحروب ونار الحرب تشتعل، مو هذا الفارس، راح أعيدها: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند الحروب ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو سنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل. هاي الحكومة. كمان ليس المعتكف اللي بينزلي في ناحية من نواحي المسجد يقعد يومين ثلاثة خمسة عشر شهر طلع وتعرض له الحرام، إن كان بنظر أو بسرقة أو خيانة أو ظلم أو نساء أو شيء، هذا مو هذا المعتكف ولا هذا الشجاع ولا هذا البطل، لكن من غض طرفا أو سنى قدما رجع ضرب فرام عن الحرام فذاك الفارس البطل. إذا جاروا مثلا السلام عليكم قديش بعد المغرب؟ إيه؟ ما عليك جارك؟ ما عليك جارك؟ إيه؟ رب السلام يرد السلام. هلا لو جيت انت وقلت لي قديش المغرب قلت لك ما تحكي كيف احكي شو فخط الاسلام احكي او انت اول عمرك اعوذ بالله ليش الدين عم يكبر لك هذا هنا ليس الشجاع مازال عم يكبر. انتهى باب ايش الاعتكاف ووصلنا الى باب الحج. باب الحج تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806